الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسر أخوانكم في تسجيلات البينة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة دار أهل الأثر أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان البيان من توجيهات الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى. كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين، الذي نصح للأمة وبين البيان المبين، صلوات الله وسلامه عليه، ورضوان الله على صحابة نبيه الذين حملوا هذا الدين وبلغوه لعباد الله وأوضحوا لهم معالمه كما تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وبعد، لنبدأ فيما نحن فيه. أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله. يقول: السؤال يثار في بعض الأحيان كلام حول كتاب الدرة السنية في الأجوبة النزية، أرجو من سماحتكم البيان والتوجيه عن هذا الكتاب وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن نكون جميعا في هذا المجتمع متحدين في الله، وأن ينفعنا ذلك عند الله يوم نلقاه. فثم لا أدري، هل البلد كانت مصدرة؟ لا ولا ما فيها طيلة السنين التي مضت، ورسائل على ما نجد مطبوعة مبثوثة ومتداولة، وصارت شرقا وغربا، وبلغت المغرب الأقصى، وبلغت الهند والشام، وتحدث عن المستشرقون عن هذه الدعوة، وعد الموصفون منها أنها لو لم يوقف في طريقها لأعادت الإسلام نجدا. ثم تأتي ألسنة جاهلة أو تنفلس الأمر عليها فتشكك، هل كان علماؤنا ومشايخنا جهلة ما يفعلون؟ كانوا والله على قدر كبير من العلم والفهم والتقى والتجرد عن الهوى، وكانوا يرجعون إليها. لا شك أنه لا عصمة لكتاب بعد كتاب الله جل وعلا، ولا عصمة لقول أحد من البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها كتب مليئة بالخير طافعة بالاحتجاج بالسنة، يروح عليها الصدق والإنصاف والإخلاص. وإذا رأيت أحدا يغمزها فاتبعوه في عقيدته. وقديما قال ناس: وإذا أتت مذمتي من رأسك فهذا يبيع أني أكرمك. أحسن الله إليكم. هذا سؤال جاء عن طريق الشبكة. يقول السائل: هناك من يعترض على إقامة منطقة ويأتي المحاضرات تحت مسمى منهج أئمة الدعوة في العقيدة والتوسع والنبوة والحديث والفقه والسياسة الشرعية والدعوة والتأليف إلى آخره، ويحتج بأن هذا يدعو إلى تخريب المجتمع، فما هو الحق في ذلك؟ أجدون مأذونين. نروى عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: إن كان رأسا فحب آل محمد فليس تفقد لنا من يوافقه. إن كان ذكر الدعوة الصافية وبيان معالمها للناس ليسيروا على المنهج وليطرحوا الكتب التي تحمل اسم الدعوة وغالب عنها في الدعاء، ما يوفق مخلوق. والعصمة ليست لأحد من البشر سوى الأنبياء، وبلاغ الناس على كتب العلم النافعة ومنهج العلماء المصلحين الصالحين من إعانة الناس على سلوك طرق الهدى والفلاح والرشاد. ومن يقول هذا هل يمكن يكون مجتمعا لا يستنصر باطلا ولا يدعو الى الغيوب؟ البغي فيه بعض ماذا وانصر ضلال وحمله غايات الالحاد، فهل يطلب بان يسبق عن بيان الحق وطريق له الغايه لئلا يتفرح المجتمع إلا جمع المسلم على طريق الله صلى الله عليه وسلم جلد يؤدي بالثالثين إلى ساحل الحمام وبر النجاة من التعاون على البر والتقوى ومن النصر لله بملك ربه ورسوله وأئمة المسلمين وعامته والله المستعان. هذا السؤال يقول سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو التعامل عن ذلك تجاه كتاب الضلال الذين يكتبون في صحفنا ويتكلمون في وسائل الاعلام والذين يلمسون دعوة الشيخ ويلمسون في الدين كله افتونا مجهولين وجزاكم الله خيرا. يوحي بالنسبة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول إذا رأيت علي أحمد متنفسا فاعلم بأن ستوره ستعطف. ليه من دعوة الشيخ لا يلمس عن علم ومعرفة وإنما عن حقد على الدعوة الصحيحة السلفية. وأما رسائل الإعلام هل الشيخ أن يضع جماعته سيئة وجروح ضار ونسأل الله أن يرحم ولاة الأمر بتقييد جروحها ومنع من إرباس الناس ورفع أسماء إعلان أسماء دعاة الكلام. السلام عليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزعمه تريد أن يرد على ما ادعى أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أول من خرج على الدولة الإسلامية في تلك الفترة وجزاكم الله خيرا. الدولة العثمانية أول مرة قامت دعوة الشيخ الدعوة السلفية التي ما هي إلا تجديد لمثل الإمام مالك الشافعي وأحمد وما سبقهم من خيار الصلاح هذه الأمة. هو لم يأتي بجديد رحمة الله عليه وإنما نشر ما كان مغفولا عنه وأعلن ما كان مسكوتا عنه وهذا مما ميزه الله به جل وعلا. والدرس العثمانية في ذلك الوقت كان يسمي الغرفة الرجل المريض لأن هذه شبابها كانوا أول مؤسسيها ليسوا على الملة ثم أسلم ومن أسلم ثم صارت في مسماها العام دولة إسلامية وجاهدت ونشرت الإسلام في أوروبا ومع ذلك سقطت الأندلس وكان بإمكان الدولة العثمانية لو شاءت لأن ذلك في أوج عزها أن تجاهد في عهد الأندلس ولكن ما لم تفعل لأنها وضعها والله أعلم كان الظاهر من حالها أنها دولة سلطان وتوسع الملوك ولكن سقطها بشر الإسلام في أوروبا. وأما أنه أول من خرج فلا شك أن نجد ومن سار على المنهج الذي سارت عليه أول أقليم في ذلك الوقت خرج عن سلطان الدولة العثمانية لأن الشيخ أكبر لا يستنكر يحيى والأضرحة تشيد على العمر ولا يحيى الإنسان بعض الشرك الأكبر أو الملزم فقامت الدعوة السلفية ونشأت الدولة السعودية في أواخر المئة الثانية وانتدى سلطانها في أوائل المئة الثالثة إلى أن قامت قائمة الدولة التركية واستعانت في محمد علي باشا والي مصر في المسمى أنه طلع الدولة وهو يريد أن يكون إمبراطورا والغرب رعب ذرعا في قيام الدولة السلفية لأن الدعوة الصافية هي التي يوجد أن تضايق الغرب. لكن لو كان أول من خالف الدولة فإذا خالف الدولة خرج عليها بإقامة التوحيد وتحكيم الشريعة ورجل من يستحق الرجل وقطع من يستحق قطع اليد فذلك شرف الله. ولا شك أن الله جل وعلا أعطاهم السرع فوق ذلك. أحسن الله إليكم. يقول في هذا الوقت المظلمين من الفتن بدأنا نسمع أصوات الرويضة يطعنون في منهج أئمة الدعوة ويدعون إلى أمور كثيرة في تحرير المرأة في المراد نحو ذلك، فما رأيكم بأن تتبنى هيئة العلماء إصدار بيان في هذه الطعن الظالمة والرد العلمي المعمود عن الهيئة؟ وجزاكم الله خيرا. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ للعلماء وعلى العلماء رشد وخرج وأن يذل الباطل وعمله وأن يقلع عن الضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين إقبالا وإجرارا، فنسأل الله أن لا يكون وقت هذا وقت إجرار في هذا الدين. أرجو أن تقول هذه الأصوات التي ارتفعت أن تكون كما قال ذلك الشاعر: الرقاد أعظم ماء في ليل تجاوب فدل عليها صوت وحية البحر. أن يسلم الله عليه وعلى جميع الأرواح. صلى الله عليكم. هذا سؤال جاء عن طريق الشيخ من يقول: هل صحيح أن الدعوة أن جاء الشيخ رجل وخاب منهجها يتحمل كبيرا بسبب التكفيريين؟ لا شك أن هذا الكلام باطل. دعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه صارت كاملة لقوة من بعد 180 في هذه الرقوة إلى الآن، يعني على الأقل 240 سنة، ودعوته قائمة ويتلقاها طلبة العلم من أبائهم، ولكن يسع التفكير، التفكير الذي وجد في هذه الفترة هو في الحقيقة جلب لنا بعد حرب الأفغان الاتحاد السوفيتي واختلاط الشباب بأن صراخ المرة وسميع بعض دعايات المغربين وإلا فجميع المتعلمين في المملكة من قبل عام 90 ومن عام 90 ومن قبل عام 400 إنما تعلموا على منهج خطب الشيخ وأبنائه وتلامذته، ولم يكن هناك تكفير ولا تغبير ولا دعاية مناجية، ولم يكن عندنا في نجد وفي المملكة دعوة تغبير ولا دعوة الأخوان ولا دعوة الصروريين، وإنما الدعوة إلى الله وإعلان منهج السلف. ودائما يرد الكلام إلى الله في حديث الاستواء والسائل والذي قال له خير استواء، قال الاستواء معلوم وكيف مجهول والامام به وجه السؤال عنه مدعي، وكان العلماء يكرهون اثاره الاسئله التي لا تتحملها صدور الشباب لئلا تجرهم الى ما تحمل. فبيقولوا الناس الذين تعلموا على هذه المناهج من عام 68 في المدارس وقبل هذه القليل وبعدها والى السبعين والى الثمانين والى التسعين، ماذا هؤلاء لم يكونوا تكفيريين؟ لا شك ان الاختلاط لكثير من الناس المغتورين في بلادهم ولدى اكثرهم وتزاوج الافكار وحصل الضلالات الكبيرة، فنسأل الله أن يغفر شرفكم. صلى الله إليكم. يقول السائل: يزعم كثير من أصحاب الحزبيات أن المنهج السلفي المسلمين لا يصلحون في هذا الزمن لأنهم يهتمون بالعقيدة وتدينهم خطأ ولا يهتمون بالسياسة العالمية ورأي قليل. هذا الكلام طيب، اترك العقيدة والعبادة وتحدثوا عن الإسلام فقط. النبي صلى الله عليه وسلم جلس الناس كفرقات الصلاة يجعل الأنصار إلى عبادة الله، ولم يتحدث عن سياسة ولا عن دولة ولا عن صلة أجنبية وغير أجنبية. الله جل وعلا لا يحاسب من لماذا لم يتحدث مع أمريكا أو مع خيصة بالقرن أو رسية يحاسبنا إذا فرطنا في إرادة ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام حرموا بالحقيقة سلطة ووصل إليها. ينبغي للإنسان أن يقرأ دعوة الرسل، دعوة الرسل كله وأن يعبد الله، وقد تكرر دعوة الرسل في صور كثيرة من القرآن الكريم. فدعوة الرسل في القرآن الكريم هي أمانة وجهت اللهم صل محمدا لينظم دواوين الكتاب والسجلات والسياسات العالمية. أرسله بشيرا ونبيا مبشرا للذين يخلصون بالله العبادة بالجنة ومنذرا من يعبدون مع الله غيره أو لا يعبدون الله إلا صلى الله عليه وسلم. يقول سيدي قال أعلى أن تتلهم هذه الأيام الدنيا والجنة رحمه الله إن هذه الدعوة والمدرسة التي انبثقت عنها لها أخطاء لكننا لا نخبره بها ضلال صحيح. صحيح ترى المتردد جيد إذا فكر لما تجد معه سؤالة النبي أن يتاب إذا صار هذا وأمثاله هو الذين ينتقدون كل ذي كثر ينتقد شيخ الإسلام الثاني الذي هو لا يعبد القلب سهرة فلا أدري هذا الشخص الذي ينتقد هؤلاء على علم الأطفال الذين شاهد لهم وقوم العلماء بالتقدم والتبرع والتدريس الهائل إلى كلام ناس ثياب العصر ثقافته مصحرفة وجوائز أو مجالس لا تحمل تأصيلا ولا دليلا. هو الذي ينتقد فكما قال ذلك لقد هزلت حتى بدا من ذلك كلها وحتى سارها قلوبكم. اذا كان هذا معك هذه الامثله وامثالها تنتقد دعوه الشيخ ومنهج علماء الاسلام فهذا دليل الغرار عند هؤلاء لم يستطيعوا دعوه العلماء في غدارتهم فارادوا ان يتلقفوا ليظن انهم بحور. يروى وصلة جديدة في حادثة الدولة بها شخص وجعل ينتقد الشعراء الجهلية لأنهم غايقوا بأشعار وإن المناسبة أن يغفر مع الخمر ما يناسبها وأن لا تذكر الخمر مع القتال. فهو عجيب سيف الدولة ومنعه لهذا العالم الجليل وعلي المتربي فجرها ورد عليه الأخيار فقال الرجل مخلص الهارب من المجلس إذا تكلم في العلم من له يحسنه وتشبك وسمعه من يجهل الأمر ظن أن هذا الرجل الجميع وهذا المتحدث اليسر الذي يخطب حب عشره أنه هو رجل في نواحيها. الله مستوى يقول السائل اعتذرت في هذه الازمنه دعوة الرافعة تدعو الى التقرير مع الرافعة والذي يرفع هذه الدعوة ممن يحسبون من الدعاة فما هي نصيحتكم لهؤلاء فعسى الله ان يهديهم الى ما فيه رضا ونرجو منكم تبيين خطأ الرافعة ورزقكم الله خيرا. اما التقارب بحيث يترك الرافعة عقيدته ويوالون من يوالون أبا بكر وعمر وعثمان وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم ويشهدون لعائشة بالبراءة ويؤمنون بأن القرآن لم يحرف وأن من قال بتحريفه كفر وأن من اتهم عائشة بالزنا كفر. إن أرادوا يتقربون إلينا بفرقة من أمر كله وأنه يحرم القرآن فنحن نفرح بهم. وأما أن تقرب إليهم فنسكت عن بيان الحق ونقول نحن إخوان فلا شك أن هذا هو الضلال المبين. ومن يدعو إلى السكوت عن بيان الحق السكوت عن رد الباطل هذا لا يدعو إلى خير وإنما يدعو إلى غلط. أحسن الله إليكم يقول بالفكر أن الأدب بين العلماء والأمراء تقوم على أساس يسير من التناصف والنظر في مصالح عباد دينهم ومعاشهم، فما رأيكم في استعمال مصطلح الفقهاء السياسيين إذا أريد به أنه لا علاقة بالشريعة في السياسة؟ لا أعرف أن هذا مصطلح معترف به ومعتبر فقها، لا أعرف أن هذا مصطلح له في ظهر رفض هذا الدعوة. أحسن الله إليكم، يقول هل دعوة الإخوان المسلمين امتداد بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا، دعوة الإخوان المسلمين إنما هي عصبة الدعوة السياسية، فهم لا يستنكرون التصور ولا ينكرون على بناء القبور في القرارات، ولم أعلم ولم أسمع أن أحدا منهم استنكر البناء على القبور في مصر أو ذهب يحذر الناس من زيارة من يسمونها السيد البدوي، ولا أعرف ما وقفوا عند مسجد الحسين وعنكروا ومنعوا الذين يطوفون بالقبر، لا أعرف هذا الشيء عمر. فهو في الحقيقة ليس في جانب الدعوة الشيخ. أحسن الله إليكم على سؤال يقول هناك من يثير شبهات حول إقامة الحدود في هذه البلاد وأنها لا تطبق أو أن تطبيقها قليل كما تعلمون، هذا القائل هل اطلع على عناصر المحاكم الشرعية من أحكام؟ وهل اطلع عليها حتى تصل إلى نهايتها وعلم من الحدود التي تقام حتى يتكلم بهذا الكلام؟ ألا يعلم أن الحدود تدعى بالشبهات وأن الإسلام إذا ثبت عليه موجب الحد بإقراره فتراجع معه يقام عليه الحد ويدرى عنه برجوعه إلى الحد؟ ينبغي للإنسان أن لا يقوى ما ليس له به علم وأن لا يبقى إلا ما يعلمه يقينا، فإن من حسن الإسلام ما ذكرته وضيع منه، وكما في العرب يخبر ويحدث بكل ما سمع. الواجب على المسلم أن يحمي وضبط لسانه، فلا يتكلم إلا بما علم حصوله وعلم انتفاق أي اعتدال يقبل شرعا. في السابق قد دمر السنوات لم تقطع يد المملكة فيما بين عام 80 و90، لا أعلم أنه في قد الرجل إلا مرة واحدة ولا قطع السيارة يد اثنين أو ثلاثة، فهل في ذلك الوقت كان العقل والوجود؟ في هذا الوقت أكثر من ذلك الوقت. المسلم ينبغي له أن يتثبت عندما يقول كلامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بعدما بين له قال على أدلك على ولاية ذلك؟ قال لا، فأمسك صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال أمسك عليك هذا. قال وإن لو أحدون ما تكلم به بأسلافنا؟ قال فقدت قومك يوم هذا وهل يكب الناس في النار على مناقبهم أخرى على وجوههم إلا حصلت أسلافهم؟ أحسن الله إليكم، يقول السؤال قضية الشيخ ظهر في هذا الزمان الدعوة للحوار الوطني من علمانية ورافضية وقبورية صوفية وأهل سنة الحواتميين وغيرها، فما حكم الشرع في مثل هذه الدعوات؟ وهل هو مثل حوار الأديان وعرض الحق والباطل للتناقش؟ أكثر مأذونين. لا شك أنها بادرة غير محمودة وأنه عمر غير مناسب، والناس مرت عشرات السنين ولم يوجد هذا، وكان ما سبقنا خير منها من علماء وحكام، فنسأل الله جل وعلا ان يحب الحق ويكره الباطل. أحسن الله إليكم، يقول هل التحذير من جماعة الضلال وغيرهم من أهل البدع يكون من الجهاد في سبيل الله بيان الحق وكشف الباطل وتعريف الناس بدعاة الفساد والإلحاد اكبر مرحلة الله من الجهاد في سبيل الله. رسول الله عليه وسلم يقول هل يجوز الجنوب للمصلح في الدعوة؟ وهل يجوز إيراد القصص الخيالية الكاذبة بالتأثير على الناس؟ لو كان ذلك مناسبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق لا يؤثر بالباطل والعذر لا تؤثر على هذا الكذب او كذب وصفه المنافقين. فلكن من كن فيه كان منافقا ومنها الكذب. الدعوه الى الله وبيان طريقها امر ميسر لا نحتاج فيه الى كذب ولا الى قصص خيالي، بل في القصص الحقيقي ما يغني عن القصص الخيالي، لان قصص الخيال كذب. وما لم يجعل مصدر كفاله بيد الكذب. واما في الخيبة الحروب واقتداء المحاربين من الكفار فهو مذهب الاسلام. يحصل عليكم من كسر الدعوة الحسن جمع على انها دعوة اصلاح وتدريج في البلاد وعند كثير من الشباب خاصة، وفضلها دعوة على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مستدلين على ذلك بكلامه وشهادتهم، فما نصيحتكم لهم؟ فاما الشيخ ليس بحجة كل حجة مما لديهم مريحون. لا شك ان دعوة الحسن البنا رحمه الله عليه وعلى امة المسلمين ليس بدعوة الشيخ، بل كان له مذهب صوفي ويذهب للزيارات المتصوفة وأضرحة الصوفية، ومعروف هذا. وإن كان والده اعتمد المسند مسند أحمد ومسند الشافعي، لكن كما ذكرت الناس إذا عرفوا عدم استنكار الشرك أهان عليهم أمامهم ذلك. وحصل بين الناس وشيخ الإسلام قلنا هذا مع كلهم راحوا ولم يستوي حاسبهم الله جل وعلا. هذا السائل المسأل يقول انتشر بين الشباب من الفرقة ما الله به عليم، فمنهم من هو سلفي ومنهم من هو تبليغي ومنهم من هو إخواني وغير ذلك، ووصل الحد إلى أن بعض طلاب العلم لا يسلم بعضهم على بعض، فما توجيهكم؟ ينبغي أن يحكم الناس. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم إسلام لا إله إلا الله، وأن أحد صلى الله عليه وسلم أخاه فوق ثلاثة يلتقيان على هذا وعلى هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم إن هذه التفرقات شر وبلاء على الأمة، يجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة، ويجب علينا في هذه البلاد بلاد العقيدة الصافية والبقعة التي حماها الله جل وعلا من كثير مما وقع فيه بلدان اخرى مجاورة من اضطرابات وتفككات وثورات وانقلابات جرت على الناس شرورا كبيرة جدا. صار على سبيل المثال كان في مصر قبل ثورة من يسمون بالضباط الاحرار من اغنى بلاد العرب وبلاد المسلمين، وكان الاساتذه في المصريون الذين ياتون لتدريسنا ياتون بالتمويل معهم حتى البصل والخضار المجفف من مصر، وكان الناس هناك تراعي وانما يحتاجون شيئا من النقود. ثم قامت الثوره والانقلابات وحصل ما حصل، وفتح الباب للشيوعية تدخل بعجرها وجرها، وكانت العراق بلاد الرافضين أغنى بلاد العالم بالثمور على الإطلاق، وتزرع الحروب باختلاف أشكالها، وجميع البوادي تذهب بالامتيار من العراق مياه متدفقة وتربة الخصبة وضع مجريرة. ثم قامت تلك الاضطرابات وجرت على البلاد شرورا كثيرة في دينها ودنياها وآخرة، وحمى الله جل وعلا هذه البلاد بفضله سبحانه ثم بسبب التمسك بعقيدة التوحيد والإخلاص لجناب كل الله. وبقي هؤلاء الناس في هذه البلد إخوة متحابين. المسلمون يد واحدة كما في الحديث ليسعد الذمة فيما أدناها. والله عاد على الناس أن يكونوا شيعا متفرقين. فنصيحتي للشباب عموما ولطلبة العلم خصوصا أن ينبذ التفرق والفرقة. الجامية هذا يقرأ تبعون الشيخ محمد علان الجامية وانا اعرفه طيب رجل طيب في نفسه وسلفي العقيدة وهو من زملائنا في الدراسة بعد التخرج والدراسة لكنه كان فينا عارف على عقيدة اهل التوحيد. جاء هذه العواصف التي مرت بالناس عاصفت كثير من الناس بعضهم حضرت العواصف وبعضهم منح الله عقلا في غزوان فتقل على العواصف لم تجد. لكن ينبغي ان يكون الناس مستبصرين. والاخوة المسلمون وضعهم كذلك دخل علينا بعدما كثر المدرسون عندنا. والا في السابق ليس في بلادنا الا ان يدرس الانسان العقيدة اذا كان طالبا ويعرف الاحكام ويقرا ما يقرا الحديث وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت هذه الامور نصيحتي للشباب عموما ان يرجع كل منهم الى كلام الله وكلام رسوله ويحاول ان يحمل نفسه على التمسك بالكتاب والسنه فانهما النجاه لمن اتصل بهما. وان يتعاون وان يتجنب الغرز والنمز واحتقار الاخرين او تغليلهم. من فضلك اقلب الشريف. وأن يتجنبوا الغرز والنمز واحتقار الآخرين أو تغليلهم أو أن يصلوا إلى ما هو أسوأ وهو التكفير. فإن هذا الأمر أو التكفير شر البلاء لأن من طرد الإنسان يسافر وهو ليس كذلك رجع هذا التكفير إلى القائل. ومن قال الإنسان يا عدو الله إنه عدو الله هو عدو الله وليس كذلك ليس عدو لله رجع ذلك إلى قائل. ثم إني أنصح الشباب أن لا يكثر الحديث بالناس فإن لكل إنسان عوراته ويقول ذاك إذا شئت أن تبقى سريعا من الأذى ودينك موفور وعرضك صير لسانك لا تنكر به عورة فعندك عورات وللناس ألسن. ثم إذا هانت أن تتحدث بآخر فكر هل هذا حديث غيبة؟ وقد أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الغيبة ما هي ذكرك أخاكنا. ما قلت له من فلان قصير وهو يكره أن يقال قصير كان ذلك ثيابا أو فلان ذاك طويل وكان يكره أن يوصف بأنه طويل كان ذلك ثيابا. فكيف إذا أضيف إلى ذلك ما هو أكثر سوءا وأسوأ؟ نصيحتي للشباب أن يعتنوا بقراءة وتدبر كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف ولا سيما من هم في القرون الأولى المفضلة الذين قال لما جعلهم صلى الله عليه وسلم خير الناس القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهو حديث صحيح رواه عمران بحسين وحديث الصحابة على آخر. وعمران يقول لا أدري أعدل أعتقده قرنين أو ثلاثين يقرأ كلام يا أحمد وكلام المعاصرين من العلم. وقد كثر اصطحاب وفتن وكثر الحديث في العلماء وكثر الحديث في الولاة ثم لينظر ماذا كان يقول هو وامثاله ثم يحاول الاقتداء بذلك. والقديم قال ذاك عن الصالحين: فتشبهوا بهم ان لم تكونوا مثلهم. ان التشبه بالكرام فلا. هذا سائل يسأل يقول: بعض الناس لا يستثنون اهل العلم خاصه في الامور المستجده، ويستدلون بقوله تعالى: لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، فما الرد عليه؟ اذا كان عند الانسان ما يغنيه عن السؤال يستطيع ان ينزع الحكم على واقعه بما لا غرر عليه ولا فرع فلا حرج. واما اذا كان لا علم ومتقن عنده فينبغي ان يسال، ان الله قال: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واما النهي عن المسائل اذا كانت غلوطات تدعو الى فتن تحمل الى على ضلال. وهذا سائل يسأل يقول: بعض الشباب قد تأثر ببعض التيارات الفكرية كالتكفير مثلا ولا يعلم أنه على خطأ، وإذا بين له ذلك حذر منك ونفر، فما العلاج لهؤلاء؟ العلاج أن يبصر هؤلاء بأكبر ما يستطاع من الرفق واللين وإشعار الواحد منهم بالشفقة عليه، وأن محدثة لا يستهجن عقله ولا يسفه رأيه تفكيها، وإنما هو مشفق عليه، ثم يحمله على مراجعة الأحاديث، فإن مراجعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء للقلوب. وهذا سائل يسأل يقول: ما حكم قتل المباح؟ لأن بعض من ينتسب إلى العلم يفتي بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء مسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يحل قتل المسلم إلا بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة لم يفتي بقتل أحد من رجال السلطان، هذا يدل على عدم بصيرته ضعف الإيمان. لا أعلم أن أحدا من السلف أفتى بقتل أعوان السلطان، وكان عندهم في آخر عهد بن أمية وفي عهود بن العباس، ولا سيما عندما كانت درة بن العباس محصورة في بغداد وما حواليها، كان هناك أنواع من الظلم والعدوان من بعض الولاة ورجالهم، وما كان أحد من العلماء يفتي بقتل أحد من هؤلاء. والجرأة على مثل هذه الفتية جرأة على القول على دين الله بالجهل. إذا حاك في صدر واحد من هذا الكلام فليرجع إلى أهل العلم ويسألهم: ما حكم من يفتي بمثل هذا؟ أو ما حكم قتل من يخدم السلطان ويظلم الناس في خدمته؟ كل ذلك لا يريح دمه، وهذا عدوان وظلم وجور. ثم هذا من أسباب انتشار الفوضى واستشراء الفساد والجرأة على الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آخر الزمان يخطر الهرب إلى فسئل قال: القتل القتل. وهذا سائل يسأل يقول: هل السلفية فرقة من الفرق؟ لا، السلفية والسلف هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن سار عليهم. فإذا قيل سلفي أي أنه على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والأئمة المهديين. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: بعض الناس إذا رأى من هو حثيث في طلب العلم قال: الأمة ليست بحاجة إلى علمه، وبعضهم يقدم الدعوة إلى الله على العلم ويقول: العلم يشغلك عن الدعوة، فالناس يموتون على الكفر وعلى المعاصي وأنت تشتغل بمسائل لن يسألك الله عنها يوم القيامة، فلن يسألك هل الله له يد أو ساق، فأتونا مأجورين. إذا انتصب بالقول بالحلال والحرام والنص والإرشاد من ليس بمؤهل لذلك فثبت الأمور. وقديم قال الناس: إنما أحسد الناس ثلاثة، نصف عالم ونصف طبيب ونصف نحوي. نصف النحو أحسد الألسن، ونصف الطبيب أحسد الأبدان، ونصف العالم أحسد الأديان. تجرأ وقال عن الله بغير علم. العلم ضروري، هل يحتوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاعلم ان لا اله الا الله واستغفر لذنبك. يقول البخاري: باب العلم قبل العمل. الانسان لا يجوز له ان يقوم بشيء الا بعد ان يعلم. ولذلك قيل: معرفه الشيء فرع عن تصوره، اي عن العلم به. وان لما كلمه ساق وقدم فهذه جراه على مزاله الصفات، يمكن يتعدى هذا الى الوجه واليدين وغير ذلك. يجب على كل انسان ان يتعلم العلم الذي يقوم به، وان يكف عما لا يحسنه من العلم. وهذا يقول: ما تقولون في هذه العباره: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهل هي عباره سلفيه على اطلاقها؟ بل هي عباره بدعيه لا خير فيها. معنى هذا ان يصير مستبيح بعض المحرمات هو معتقد بعض البدع، يسير مع من لا يرى ذلك فيما يتفقان عليه، واذا اختلف فليعذر كل واحد منهم الاخر. يجب ان يكون الناس على بصيره من امرهم. وهذا سائل يقول: انا اقوم بتوزيع الاشرطه الدينيه على الناس، فهل انا في هذه الحاله اعتبر من الدعاء الى الله؟ اذا كنت لا توزع الا ما فيه فائده ولا مضره فيه، وما تعلم سلامه ما ينطوي عليه من حيث الاعتقاد ومن حيث التحليل والتحريم، وتفعل ذلك ترتقي بذلك وجه الله، فان هذا من باب نشر العلم والدعوه الى الله. وهذا سائل يقول: هناك من يرى ان وجود بعض الجماعات الاسلاميه من ضرورات الحياه والدعوه، فما رايكم بذلك؟ هذا كلام لا اصل له. الاصل في الامه الاسلاميه انها جماعه واحده يسعى بذمتها ابناءها، والله نهى عن التفرق والشيع. فما كانت امور المسلمين مهتزه الا لما كان فيها جماعات، واول الجماعات البدعيه جاءت جماعة الخوارج في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم جاء التشيع بعدها. فكان الخوارج خرجوا في خلافة علي ومن أتباعه رضي الله عنه، والتشيع خرج على ذلك. فسبب ذلك الغلو السيء وتحكيم هوى النفس السيء، فإن الخوارج حكموا أنفسهم وظللوا من سواهم، والتشيع بدأ بالبداية السيئة من دعوة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ظهر بالإسلام. فالجماعات الناشئة التي داخل الجماعة الإسلامية كانت من أسباب الفت في عضد الأمة الإسلامية في ذلك الوقت. نعم. وهذا السائل يقول: نرجو فضيلتكم توضيح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يهتدون بهدي، فهل يكون هذا منطبقا على جماعة التبليغ في طريقة الدعوة إلى الله؟ لا أستطيع أن أقول نعم على هؤلاء، لكنهم في طريقتهم جاءوا على غير هدي سالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم استفادوا منهم، لكن الإلزامات التي يلتزمونها ويلزمون بها لا أصل لها. لم يفرض الصحابة رضي الله عنهم خروج أيام يخرجون فيها أو ساعات أو كذا، وهم في مبادئهم الستة أظن أو الاثني عشر فيها ما فيها. والإنسان كلما استحلى شيئا ولم يكن هذا الشيء الذي استحلاه ورضيه وأعجبه قد عمل به الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، فينبغي أن يجتنبه، لأن الخير كله محصور في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وكل خير جاء بعد ذلك فإنما هو في تفرعه عن الأصول التي كانوا عليها رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. هذا سائل يسأل يقول: يتهم بعض المنحرفين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنها مصدر للإرهاب وحدوث مثل هذه التفجيرات، وأن الدعوة السلفية هي التي أنتجت مثل هذه الأمور، وأن هذه الأفكار ليست دخيلة بل هي إنما هي من الدعوة السلفية، فمن رد على هذه الشبهة؟ لا يقول هذا الكلام إلا من في قلبه مرض متمكن، فإن دعوة الشيخ رحمة الله عليه ردد فداها العقلاء الفاهمون لما قامت هذه الدعوة ونطق بها لسان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقامت الدواء المناصرة من محمد بن سعود، وظهر أثرها وصل فداها، مدحها الناس الذين لم يصلها نفوذهم. فيقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في ثنائه على هذه الدعوة: سلامي على نجم من حل في نجمي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجزي. ثم لما ذكر الشيخ قال: أعاد لنا الشرع الشريف بما يبدي. ويقول: فرافقنا عندي أي منحر. وأثنى على هذه الدعوة العلماء الأكباد، وألفت الكتب ليس من تلامذة الشيخ أو تلامذة تلامذته، وإنما ألف العلماء الهند والعراق وغير ذلك. وأثنى عليها بعض العلماء الشام وذكروها في كتبهم، وفي مصر كأحمد أمين الذي هو من الكتاب البارزين في مصر. لا أدري الآن هل هو في يوم الإسلام أو فجر الإسلام أو وحد الإسلام، في أحد كتبه الثلاثة هذه ذكر الدعوة، وأنه لو لم يوقف في طريقها لا ظهر الإسلام والمسلمين وجه غير الذي هم فيه في وقته. ثم يكفي المنصف أن يقرأ كتب الشيخ في التوحيد، العبادة، الأعمال، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والمواساة والإيثار، لا غير ذلك. فلا يلمذ هذه الدعوة إلا مريض، من كان مريض القلب في معتقده، أو حاسدا هذا الداعية كيف انتشر له من القبول والانتصار ما لم يكن لمن سبق، لكثير من سبقوه أو عاصروه. وأعداء البلاد الذين نصبوا لها الأداء شهدوا بسلامة هذه الدعوة، وممن ذكر ذلك يرى الشوكاني في بعض كتبه. وهذا سائل يقول: بعض طلاب العلم المبتدئين في طلب العلم يستدل بقوله: الحكمة ضالة المؤمن، على أنه يجوز أخذ العلم عن المبتدعة، ويجوز أخذ العلم أيضا حتى من إبليس، مستدلا بحديث أبي هريرة أنه أخذ آية الكرسي من الشيطان، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء وجزاكم الله خير الجزاء؟ أولا، لم يأخذ أبو هريرة رضي الله عنه آية الكرسي عن الشيطان، وإنما الشيطان أخبر أبا هريرة أن من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، كما في صحيح البخاري وغيره. وأما أن الحكمة ضالة المؤمن فهذا المعنى صحيح، وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا، لكنه صحيح أن الحكمة ضالة المؤمن، أين وجد فليأخذها. غير أن الإنسان لا يطلب العلم على أهل البدعة إلا إذا كان هذا العلم لا يجد من يعلمه إياه سوى أهل هذه البدعة أو هذا الكافر. ففي هذه الحالة لا حرج إذا كان الإنسان محتاجا لهذا العلم، ولا يمكن أن يصل إليه هذا العلم إلا عن طريق هذا المبتدع أو عن طريق هذا الكافر. وفي هذه الحال يوطن نفسه على الأخذ بالاحتياط لئلا يزل. معلوم أن المعلم له أثر على المتعلم، ينبغي أن يهيئ نفسه على أن يكون أثره محصورا في فهمه ما يمليه ذلك العالم، وأن لا يلجأ إليه إلا إذا لم يجد من يقوم مقامه في هذا العلم. نعم. وهذا كان يسأل يقول: ما رأيكم في من يقول في هذا الزمان: أنا ليس في عنقي بيعة لولي الأمر؟ من بات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والناس في عهد الخلفاء الراشدون لم يبايع المسلمين كلهم الخليفة يدا بيد، وإنما يتولى ذلك أهل الرأي والحل والعقل. وعندما تكون هناك دولة غلبة سلطان استيلاء للقوة، فحكومة اللغي على من تحت ظلها السمع والطاعة فيما يتعلق بما ينفع الجمع. وإنه يؤسفني أن بعض الشباب يقول مثل هذا الكلام،